السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم. وهكذا نعود ونلتقي معكم ونسعد بهذا اللقاء مع دروس علمية نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الليلة نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة بعض رسائل التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ونبدأ بثلاثة أصول ثم القواعد الأربع، ونأخذ كشف الشبهات وأمور الجاهلية وغير ذلك من الرسائل حتى ننتهي منها. وقبل الشروع بهذا، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة. أذكركم وأذكر نفسي بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله يدرسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، فأسأل الله العلي القدير ألا يحرمنا وإياكم هذا الأجر. ابتداء، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمولود سنة 1115 في نجد، ودعا إلى الله تبارك وتعالى وطلب العلم ابتداء أولا، ورحل في طلبه حتى حصل شيئا كثيرا، ثم بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى واستمر بهذه الدعوة المباركة، وكان يعني حريصا على دعوة الناس إلى التوحيد، إلى الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمور. تأثر كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع، وكان على مذهب الإمام أحمد في الفقه رحمه الله تعالى، واستمر في هذه الدعوة المباركة حتى سنة 600 بعد الألف، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى. يعني نحن نتكلم الآن، يعني توفي من 200 سنة وخمسة وثلاثين تقريبا، 235 سنة من توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما زالت دعوته المباركة مستمرة، وقد نفع الله به كثيرا. وسنبدأ بقراءة بعض رسائله النافعة، ومنها الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة التي تكلم عنها. وهذه الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول إنما قصدها من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال المسلم في القبر في حديث طويل أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حديث عظيم جدا. الزبدة أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المؤمن والكافر والمنافق أنهم إذا وضعوا في القبر أنه تكون هناك فتنة الممات. ونحن دائما نقول في دعائنا بعد التشهد قبل السلام: اللهم اجعلنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. هذه فتنة الممات، وفتنة الممات هي آخر فتنة يفتن بها الإنسان في هذه الحياة، في حياة البرزخ. وهذه الفتنة هي مجيء الملكين فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المسلم فيجيب: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا هو محمد عليه الصلاة والسلام. وأما المنافق والكافر والمرتاب فإنه يقول: ها ها لا أدري. فأراد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تبارك أن يذكر بهذه المسائل الثلاث أو هذه الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان في قبره، فيريد أن يذكرنا: انتبهوا، أجيبوا إجابات صحيحة، تعلموا من الآن من ربكم، ما دينكم، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فهذه هي الأصول الثلاثة التي قصدها الشيخ محمد بن الوهاب، هي مأخوذة من هذا الحديث: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فنبدأ بحول الله وقوته. وبدأ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر مقدمة لهذه الأصول، ثم بعد ذلك يذكرها. فنبدأ بما بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أربع مسائل، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أربع مسائل يجب تعلمها. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، يعني العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، العلم يعني ما تعلمه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني سورة العصر. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي قبل الاستغفار. هذه المقدمة للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قوله أربع مسائل: الأولى العلم، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام. معرفة الله، إذ لا يمكن الإنسان يعبد الله إلا إذا عرفه، عبده عبادة صحيحة. الأقدمون قالوا العلة، والعلة التي خلقت هذا الكون، وبعضهم قال الصدفة، وبعضهم قال الطبيعة، وغير ذلك من الأمور. فوصل كثير منهم إلى أنه هناك خالق، لكن من هو لم يعرفه. نحن بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدانا إلى صراط المستقيم، فعلمنا أن الذي خلق هذه كلها هو الله سبحانه وتعالى. فالعلم بالله، كلما عرف الإنسان الله أكثر، كلما يعني عبده أحسن، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد لله خشية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك لما جاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني قالوا قليلا، إلى الحديث المشهور. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالهم ومقالهم قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وفي رواية أنه قال: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. فقدم العلم. فالإنسان كلما عرف الله أكثر كلما كانت عبادته أصح، من جانبين: الجانب الأول جانب التقوى الخشية، عرف الله بأسمائه بصفاته بأفعاله، عرف الله أنه الكبير العظيم القوي الجبار، عرف الله أنه الرحمن الرحيم التواب. فهنا كلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى ازداد حبا وخوفا لله تبارك وتعالى، فعبده عبادة صحيحة بالحب والخوف والرجاء. فلذلك العلم بالله سبحانه، من هو الله جل وعلا، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي أفعاله سبحانه وتعالى، ماذا أعطانا. ولذلك قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. هذا إذا كان إحسان من بشر، فكيف الإحسان من الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فالإنسان كلما عرف نعم الله عليه كلما أحبه أكثر سبحانه وتعالى. فالقصد أن العلم بالله، من هو الله سبحانه وتعالى، ثم ماذا يريد منا سبحانه وتعالى، أمره نهيه، حتى نعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يمكن الإنسان يكون على بصيرة وهو جاهل، فلا بد أن يعلم من هو الله، ثم ماذا يريد الله منه، بماذا يأمره، عن ماذا ينهى سبحانه وتعالى. لما يقول الله جل وعلا في كتاب العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طيب كيف نعبده إذا لم نكن نعلم. لا نستطيع أن نعبد الله إلا إذا علمنا ماذا يريد منا، وهذا لا يكون إلا عن طريق الرسل بإنزال هذه الكتب عليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وبإخبارهم هم عن الله جل وعلا من غير هذه الكتب، وهما نسميه بالقرآن والسنة. فإذن العلم بالله تبارك وتعالى أول شيء ذكره المؤلف رحمه الله تبارك، قال العلم وهو معرفة الله، ثم قال ومعرفة نبيه. معرفة نبيه أي أن نعرف من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. معرفة النبي، من هو هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا أمرنا، عن ماذا نهانا، ما هو هديه، ما هو سمته، ما هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم، متى بدأت دعوته، كيف عانى في هذه الدعوة أولاده، أزواجه، أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. فالتعرف على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كيف نتبعه، كيف نتخذه قدوة ونحن لا نعرفه، لا نعرف أمره، لا نعرف نهيه، لا نعرف تقريراته، لا نعرف صفاته، لا نعرف نسبه، لا نعرف أولاده وأزواجه وغير ذلك من الأمور. فالتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شخص على وجه هذه البسيطة منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا يعرف عنه الناس تفاصيل دقيقة كما هو الحال بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأمم لا يعرفون عن أنبيائهم ما نعرفه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد إنسان في الدنيا يعلم عنه تفاصيل كما تعلم تفاصيل محمد صلى الله عليه وسلم، في شكله، في أمره، في نهيه، في أفعاله، في تقريراته، في هديه في الأكل، في هديه في الشرب، في هديه في السفر، في هديه في معاملة الناس، في هديه في معاملة أزواجه، في معرفة أولاده، أزواجه، معرفة أصحابه. لا يوجد في الدنيا كلها شخص تعرف عنه أموره كما تعرف أمور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ومعرفة دين الإسلام، أي هذا الدين الذي ننتمي إليه، ما هو هذا الدين، ما هي أركانه، ما هي أركان الإسلام، ما هي أركان الإيمان، الصلاة، الصيام، الحج، الدين بشكل عام. أن نتعرف على هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى، الدين الذي لا يقبل الله غيره سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. لابد أن نعرف هذا الدين، وإلا كيف نعبد الله؟ لا يمكن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى دون بصيرة. لابد أن نكون بصيرة، على بصيرة من أمرنا حتى نعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. فلابد من معرفة دين الإسلام. قال بالأدلة، وهذه الأدلة إما أن تكون سمعية وإما أن تكون بصرية. يعني السمعية الكتاب السنة، هذه سمعية. البصرية مخلوقات الله تبارك وتعالى، نعرف منها أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير. فنعرف الله تبارك وتعالى بآياته، نعرف الله تبارك وتعالى بأمره ونهيه. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة، معجزاته صلى الله عليه وسلم أو بأقواله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الثانية، يعني المسألة الثانية هي العمل به. يعني أول شيء العلم ثم العمل بهذا العلم، لابد، لأن العلم إذا كان دون عمل صار حجة على الإنسان، والأصل أن يكون العلم حجة لنا لأن نعبد الله على بصيرة. لابد أن يكون العلم حجة لنا، لا أن يكون حجة علينا. فإذا عملنا بهذا العلم صار حجة لنا، إذا لم نعمل بهذا العلم صار حجة علينا. فليتك ثم ليتك ما علمت. فالإنسان إذن بهذا العلم يعمل، فإذا عمل بهذا العلم كما قال الحسن البصري: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. سيرتحل هذا العلم إذا لم يعمل به الإنسان. وهناك مقولة جميلة جدا عن سفيان الثوري وعن الإمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى، يقول: ما علمت سنة إلا عملت بها حتى تثبت. وذلك من ثبات السنن، من ثبات العلم، العمل به. فإنسان إذا عمل بالعلم ثبت عنده، الخاص يتذكره لأنه يعمل به. فالعلم مهم جدا أن يعمل الإنسان بما يعلم. قال: والدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم، الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذه الدعوة لابد أن يراعى فيها أمور. أول شيء، الدعوة لابد أن تكون بعد العلم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاة، ولكن من كان يرسل؟ كان يرسل علماء الصحابة. أرسل علي بن أبي طالب، أرسل أبا عبيدة عمرو بن الجراح، أرسل معاذ بن جبل، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل عمرو بن مكتوم. فكان يرسل علماء الصحابة، مصعب بن عمير يرسل علماء الصحابة، يرسلهم حتى يعلموا الناس الدين. ما كان يرسل الأعراب أهل البادية تعال اذهب علم، لا، وإنما كان يرسل العلماء، لأن الإناء بما فيه ينضح، فإذا لم يكن فيه شيء لم ينضح بشيء. وقد قيل فاقد الشيء لا يعطيه، من الذي يعطي؟ مالك الشيء، أما فاقد الشيء فإنه لا يعطي شيئا. ولذا لا يمكن أن يعلم قبل أن يتعلم، لابد أن يتعلم ابتداء ثم يعلم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أي آية علمتموها، تعلموا أولا ثم علموا. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد أن تكون بعد العلم، بعد أن يتعلم الإنسان لابد أن يعمل بهذا العلم حتى يكون قدوة، ثم بعد ذلك ينشر هذا العلم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى تستلزم أمورا، الدعوة إلى الله جل وعلا تستلزم أمورا، منها أولا أن الإنسان يدعو بما يعلم، لا يتجرأ فيدعو بما لا يعلم، لأنه إذا دعا بما لا يعلم فإنه كما قال ابن حجر يأتي بالعجائب، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لابد أن يدعو بما يعلم. إذن العلم يقولون قبل الدعوة. الأمر الثاني العمل، لابد أن يكون قدوة، هذا الذي يعلم الناس الخير لابد أن يكون قدوة، يعلمهم الخير ويكون هو مخالفا لذلك لا يصلح أبدا، ولابد أن يكون معلم الناس الخير لابد أن يكون قدوة أسوة يقتدي الناس به. الأمر الثالث، وهو الإنسان إذا يدعو إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون رفيقا، رفيقا مع الناس. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يقول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لابد من الرفق مع الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. شفتوا الغريق، الغريق إذا جاءه الإنسان لينقذه من أمامه يغرقه معه، يأتيه من خلفه ويجره، والغريق يدفعه ويضربه وكذا ويتحمل. لماذا؟ لأنه له غاية سامية جدا وهي إنقاذ حياته. نحن الآن عندما ندعو إلى الله تبارك وتعالى نريد أن ننقذ حياة هؤلاء الناس من أن يكونوا من حطب جهنم، نريد أن ننقذهم من هذا، نريد أن ندخلهم الجنة، نريد لهم الخير، فنرفق بهم حتى لو مانعونا، حتى لو آذونا، حتى لو امتنعوا، فإننا نصبر ونتحمل. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم قال لقد أوذي موسى أو أخي موسى أكثر من ذلك فصبر، أي وأنا كذلك سأصبر. ولما جاءه ملك الجبال وهو راجع من الطائف وقد آذاه قومه صلوات ربي وسلامه عليه، أنا من الآن أخبركم إن شاء الله تعالى أنه سيكون مدة الدرس ستكون مدة نصف ساعة إن شاء الله تعالى، وكل ليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ نصف ساعة. لما رجع من الطائف صلوات ربي وسلامه عليه وقد آذاه أهل الطائف، وقبل ذلك اضطره أهل مكة إلى أن يذهب إلى الطائف وهو راجع متضايق صلوات ربي وسلامه، قد أدميت قدماه وسب وأوذي صلوات ربي وسلامه، أرسل إليه ملك الجبال، أرسل إليه الله جل وعلا ملك الجبال، فقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي على أهل مكة الذين اضطروك إلى أن تذهب إلى الطائف وأوذيت في الطائف، أنا أطبق عليهم الأخشبين، أدمر أهل مكة كلهم، بس الأمر عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تبارك، من أصلابهم وليس هم، بل من أصلابهم. هكذا صبر صلوات ربي وسلامه، هو قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الرفق لابد أن نرفق مع الناس في دعوتنا لهم حتى لو أصابنا شيء من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. نحتمل هذا الأذى الذي يأتينا من الناس عندما ندعوهم إلى الله جل وعلا. الأمر الرابع الإخلاص. لابد أن نخلص لله تبارك وتعالى في دعوتنا، نكون مخلصين لله جل وعلا. لا نريد جزاء ولا شكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكر أبدا، وإنما نريد ذلك كله من الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. الإخلاص أن تكون دعوتنا لله سبحانه وتعالى. ما نريد ثناء الناس، ما نريد أن ننشهر، ما نريد أن نحصل مادة، وإنما نريد رضا الله سبحانه وتعالى، نخلص لله تبارك وتعالى ونرجو رضاه جل وعلا من خلال هذه الدعوة إليه سبحانه وتعالى. لا بد من الإخلاص، وهذا شيء عزيز ولكن يسير على من يسره الله له. إذا قصد الإنسان وجه الله تبارك وتعالى ودعا إلى الله سيأتيه التوفيق، لأن في النهاية القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نحن لا نهدي الناس، إذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأحب الخلق إليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنحن من باب أولى أن يقال لنا مثل هذا الكلام. نحن لا نهدي من أحببنا وإنما الله يهدي من يشاء سبحانه، نحن أسباب والهادي هو الله سبحانه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وهو الله سبحانه وتعالى. فندعو إلى الله تبارك وتعالى ونخلص في دعوتنا. الأمر الخامس ألا وهو الصبر، الصبر على أذى الناس. نوح عليه الصلاة والسلام جلس 50,000 سنة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، 1,000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى. تصوروا 950 سنة ونوح يدعو عليه الصلاة والسلام. كم آمن مع نوح؟ عدد قليل، حملتهم سفينة، وسفينة بدائية. وإذا كان قوم نوح عليه الصلاة والسلام كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه. لماذا يسخرون من نوح؟ يقول كنت نبيا فصرت نجارا، من أراد أن ينجر سفينة يكون على البحر، يعني لا هي البلد على بحر ولا هو نوح عليه الصلاة والسلام نجار في الأصل، فسفينة بدائية صغيرة. حتى ذكر أن مجموع الذين ركبوا مع نوح عليه الصلاة والسلام 83. تصوروا 83 هؤلاء، يعني من خلال دعوة استمرت 950 سنة، وممن من نبي كريم مرسل من أولي العزم من الرسل من نوح عليه الصلاة والسلام، إخلاص تقوى علم جهد، ومع هذا 83. أفضل إنسان بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى فآمن له لوط. بس ما ضره ذلك شيئا. وإذا كان يجتهد ويدعو ويصبر معذرة إلى ربكم ولعلهم يهتدون. نحن نعتذر إلى الله أن أدينا الذي علينا، يهتدون ما يهتدون هذا الأمر ليس بيدنا، بيد الله سبحانه وتعالى. فنصبر على الأذى، يعني لا ينبغي أن يكون امرؤ القيس الشاعر الجاهلي النصراني يكون أحسن حالا منا وأحسن فكرا منا، لا يجوز. عندما أخذ ملك أبيه قصد قيصر ليرسل معه سرية أو لواء حتى يقاتل معه يرد له ملك أبيه، وكان معه صاحب الله يقال عمر بن قمئة يقال أو غير ذلك، فقال فبكى هذا عمر وهما في الطريق، فقال امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقون بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. يعني سويت اللي علي ومعذور، خلاص سويت كل اللي أقدر عليه. وأنت كذلك وأنا كذلك وأنت كذلك، عندما ندعو إلى الله تبارك وتعالى إما أن نحصل ما نريد وهو هداية الناس، وإما أن نموت فنعذر عند الله تبارك وتعالى. يعني ولا نصبرن على ما أذيتمونا. نصبر صبر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. من يقرأ قصة موسى يرى العجب. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب به المثل قال أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. فنصبر في الدعوة إلى الله تبارك ولا نستعجل النتائج، بل لا نبحث عن النتائج ولا نسأل عن النتائج، دعوا النتائج لله تبارك وتعالى. إن هداه الله أجرنا، إن ما هداه الله أجرنا، نحن أجرنا محفوظ لأننا أدينا ما طلب الله منا سبحانه، فأجرنا محفوظ لا يضيع الأجر. يونس عليه السلام أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الذين اتبعوا يونس أكثر من الذين اتبعوا إبراهيم، ما في مقارنة. ومع هذا إبراهيم أعلى درجة عند الله من يونس عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بكثرة الأتباع وإنما بزيادة التقوى. فإذا أدينا الواجب الذي علينا لا يؤثر فينا أبدا اهتدى الناس أو لم يهتدوا، هذا ليس شأننا، هذا شأن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير والذي أختم به هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى، ألا وهو معرفة أحوال من أدعو. إذا كان الإنسان يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يعرف كيف يدعو الناس، ما هي الطريقة المناسبة، هل هي عن طريق إرسال الكتب، الدعاة، الحديث المباشر، أحوال المدعوين أنفسهم. طيب، يقول الله تبارك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس قد يحتاج إلى أن نكلمه بشدة، بعضهم يحتاج أن نكلمه برفق، بعضهم يحتاج أن نجادله مجادلة، بعضهم ما يحتاج إلى مجادلة. معرفة أحوال الناس مهمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه عروة بن مسعود كلمه بطريقة، لما جاءه زعيم الحابيش كلمه بطريقة أخرى، لما جاءه سهيل بن عمرو كلمه بطريقة ثالثة صلاة ربي وسلامه عليه. اقرأوا صلح حديبية، أهل مكة أرسلوا أربعة، بديلة بن ورقاء وزعيم الأحابش وعروة بن مسعود وسهيل بن عمرو. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل واحد من هؤلاء صلى الله عليه وسلم، تتعرفوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الدعوة عامل كل واحد بالطريقة التي تناسبه. فعلينا أن نعرف أحوال المدعوين لنعرف الطريقة التي تناسبهم، ثم بعد ذلك نضع الدواء الصحيحة على مكان الجرح المطلوب، ثم بعد ذلك تكون النتيجة التي نريد ويريد الله تبارك وتعالى. طبعا بقي طريقة الدعوة الله تبارك وتعالى والآية والحديث نؤجلها إلى الغد إن شاء الله تعالى، لأننا وعدناكم أن الجلوس معكم إن شاء الله سيبقى نص ساعة حتى ترتبوا أموركم على هذا الأمر. والله أعلم وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.